فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا اليوم مع أسئلتكم ومراجعاتكم واستفساراتكم التي وصلت عبر إيميل البرنامج، نعرضها على ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. حياك الله يا مولانا الشيخ. وردت جملة من الأسئلة متعلقة بزينة النساء، وهو الموضوع الساخن كما يقال. منها أن أحد الإخوة يقول أنتم فسرتم إلا ما ظهر منها بتفسيرين، هما إما الوجه والكفان أو الثياب، بينما وجد هو في كتب التفسير تفسيرات أخرى كالذي نقل عن التابعين، عن بعض التابعين الحسن البصري، عن الحسن، ونقل عن قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي، وكأن الذي اختاره سبب اختياره أنه قال نقل عن الحسن أنه الوجه والثياب، يعني كأنه ذلك القول الذي قلتم أنه ملفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ذكرنا أن أقوال الصحابة منحصرة في القولين السابقين، أما أقوال التابعين ففعلا فيها التلفيق، وقد روي ذلك عن ثلاثة من التابعين تقريبا لفقوا، ولكن أقوال الصحابة قاضية على من دونهم في التفسير. مع أن كثيرا من هذه الأقوال يمكن التلفيق بينها، لأن ما ذكرنا من قاعدة ابن تيمية رحمه الله في تفسير السلف أنه لا يقصد به الحصر وإنما يقصد به المثال، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أنك بينت له ما يفهم به الحقيقة من أجزائها وأقسامها. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وإذا طبقناها على هذا الباب فيكون القول بالتلفيق أيضا قولا لبعض السلف ويكون معتبرا. نعم، لكن ربما هو أورد هذه خصوصا لأنكم شددتم قليلا في مسألة التلفيق. تلفيق هذه. نعم، لا شك أن التلفيق شدد فيه الفقهاء والأصوليون فيما يتعلق باتباع الرخص، وقالوا من شروط الرعي الخلافي أن لا يؤدي إلى خلاف إجماعهم، كناكح بلا ولي بدانق للشاهدين مهملي، قلد في نفي الولي التابعي وفي الشهود مالكا والشافعي بدانق، فإن هذه الصورة قال لي أشي لم تكن مذكورة. طيب فالتلفيق إذا أدى إلى قول بما لا يقول به أحد من أصحاب الأقوال السابقة يكون مردودا عند الأصوليين بناء على أن الحسن الآن هنا مثلا قال الوجه والثياب فجمع الأمرين، وعلى أنه نقل عن ابن عطية أيضا وعن الشوكاني. الحسن يمكن أن يكون ناقلا للقولين السابقين، فهمت؟ وما حسن مفسر وأراد أن يفسر أن ينقل كلام الصحابة قبله فذكر القولين السابقين، وكذلك عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان والأوزاعي أيضا. الأوزاعي بالنسبة لأتباع التابعين نازل عن هذه الدرجة، لكن نحن نتكلم عن التابعين من أمثال سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وطاووس بن كيسان، فهؤلاء روي عنهم هذا التلفيق نقلا، ينقلون عن الصحابة قبلهم القولين فيجمعونهما بالعطف ولا يريدون حقيقة. الله أعلم، قد يراد ذلك فيحتاج فيه إلى تصريح. طيب، هل قول الحسن ومن في مرتبته يجعل هذا القول يخرج عن حد التلفيق الذي نهيتم عنه؟ نعم، يمكن أن يؤخذ منه، لكن يحتاج إلى تثبت في إثبات قصد الحسن. نعم. طيب، في قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذكرتم أن المراد إما أن لا يعرفن فلا يتعرضن للأذى، وإما أن يعرفن فلا يشتبهن بالإماء فلا يؤذين، وعلة الأذى منهي عنها في الإماء وفي الحرائر، وبالتالي المعنى هكذا قد يبدو. لكن الحرائر أكثر حصانة، ولما قال الله فيه إن فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فلذلك احترام الحرائر أكبر وأعظم من احترام الإماء، والإماء في ذلك الوقت كنا عرضة للبيع، وإذا رغب الإنسان في إحداهن بالإمكان أن يساوم فيها ويشتريها إلى آخره. طيب، والأستاذ علي الحمدان كان يسأل يقول هناك نص لابن تيمية يريد رأيكم فيه، حيث حمل الآية على أن المقصود أن يعرفنا أن يميزنا من الرجال، كأن الآية فرق بين الرجال والنساء. نصنا قد وقفت عليه من قبل، لكن ما أظن أن هذا قصد شيخ الإسلام، إنما قصد أن إشارة الآية لا عبارتها تدل على أنه يقصد التفريق بين النساء والرجال، فشيخ الإسلام أراد الاستدلال بإشارة النص لا بعبارته. لو أتينا بشيء من عبارته لنرى، يقول نعم. ذكر الآية ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، قال فجعل كونهن يعرفن باللباس الفارق أمرا مقصودا، وقد كان يتحدث عن التشبه. نعم هذا من دلالة الإشارة التفريق بين الرجال والنساء، فلا تحمل الآية عليه. لا المقصود هو فقط أن الآية إشارتها لا عبارتها تدل على أن النساء من المقصود أن يميزن، وأن يكون ذلك التمييز شامل لتمييزهن عن الرجال وتمييزهن عن الحرائر إلى آخره، عن أقصد الإماء إلى آخره. طيب هذا من دلالة الإشارة، وهي دلالة معتبرة عموما في الأصول فيمكن الاستدلال بها، والتفسير الإشاري يأخذ به كثير من المفسرين مثل الألوسي ويتوسعون أحيانا. نعم يتوسعون أحيانا. يدنين عليهن من جلابيبهن، هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية قانون سيماء المرأة المسلمة أو سمتها؟ بالنسبة للمرأة المسلمة من سمتها الحياء وهو خلق الإسلام أصلا، ومن سمتها كذلك الحفاظ على ستر ما وجب الله عليها ستره، وذلك يشمل أن تضرب بخمارها بطرفي خمارها على فتحة جلبابها. نعم وفتحة الجلباب هي مثل هذه الفتحة يدخل فيها الرأس والعنق فتبقى مفتوحة هكذا يبدو منها على الصدر، فإذا ضرب عليها بالخمار ستر ذلك الرقبة إلى الذقن وستر هذه الفتحة، وهذا واجب وهو محل اتفاق بين الجميع لا يختلف فيه اثنان، ولكن فقط يلزم البيان أن السيماء تختلف باختلاف النساء، ولم يحدد الإسلام زيا واحدا يلزم به النساء، ولم يحدد هيئة واحدة، وحديث أم سلمة في كذلك حديث عائشة في ذكر الغربان تشبيه بالغربان يقتضي أن ذلك ليس سيما دائمة للمرأة. لو كان النساء المسلمات كان استمرارهن جميعا على هذا الوجه لما شبهتهن بالغربان، كان على رؤوسهن الغربان لغرابة التشبيه. نعم فهذا يدل على أن مجموعة من النساء فعلن هذا، لكن لا يقتضي أنه سيما عامة لكل النساء، ولا أنه استمر أيضا لأنها تشرح ذلك لأهل عصرها. أنا لما أكون واهما أظن السائل اقتبس هذه الفكرة من كتاب اسمه سيماء المرأة المسلمة لأحد علماء المغاربة الفضلاء رحمه الله، وكان قد نص على أن هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن وقوله لا يبدين زينتهن هما ركن لباس المرأة، وعليهما التعويل في شرحه. نعم هذان ركنان لا شك مهمان في لباس المرأة، وأيضا معهما من سمة المرأة الابتعاد عن الرجال وعدم الاقتراب منهن، لا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال، وكذلك إياكم والدخول على النساء، قالوا والحم يا رسول الله، قال الحم الموت، وكذلك لا يخلون رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وكذلك لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا كله أركان لسيمة المرأة المسلمة وما يميزها. هناك سؤال عما يبدو تعارض بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأن يخرجن للمساجد تفيلات وبين قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة التي ذكرت في الآية هي اللباس، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وليخرجن إذا خرجن تفيلات أي غير واضعات شيئا من الزينة الأخرى كالأقراط وال أساورة والقلائد ونحو ذلك والخلاقيل وما إليه. نعم والخلاقيل وما له صوت من الحلي حتى لو كان مستورا ما له وسوسته من الحلي، فيشمل ذلك الخلاقيل والأساورة والقلائد ونحو ذلك، والمعنى تفيلات غير متعطرات ولا متزينات، معناه غير متخذات زينتهن معهن من ذلك. وأهل العلم بعضهم ذكر أنه لا بد أن تجعل شيئا في عنقها حتى لا يكون عطلا من كل امتثالا فقط للآية، لكن يكون مستورا ولا يكون مما له صوت امتثالا للتزين. للتزين نعم. في قول تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المقصود المرأة؟ نعم الآية. نعم. طيب هل يفهم من هذه الآية أن المرأة كأنما خلقت للزينة والحلي فقط؟ لا الكلام ليس في المرأة في كل عمرها في كل مراحل عمرها، وإنما هو الكلام في البنات الصغيرات اللواتي ينشأن في الحلية ولا يتقن الخصام ولا يبين فيه. فالمشركون زعموا أن الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم بهذا الرد البليغ، فليس هذا وصفا مستمرا مع المرأة طيلة حياتها، وليس أيضا وصفا لكل النساء، وهو أيضا ليس نقصا من شأن الزينة ولا من شأن حتى نقص البيان بالنسبة للمرأة قد يكون مدحا، ولذلك يذكر في الغسل منطق صائب وتلحن أحيانا وأهل الحديث ما كان لحنا وحمله على التورية والكناية والاستعارة. نعم، وأيضا حتى على الخفر وعدم الجراءة على الجسارة على الكلام، فذلك محمود في النساء، في الجبن والبخل وبعض الصفات التي هي مذمومة في الرجال هي محمودة في النساء. في لكن إذا قلنا المقصود في سن الطفولة فحتى الذكور من الأطفال غير مبينين في الخصال. لا، لكن يمدحون بالإبانة فيه في ذلك السن. نعم، والمرء بأصغريه عقله ولسانه كما قال الطفل الصغير لما كلم الخليفة. طيب، لو أخذ من هذه الآية أن المرأة إنما عقلها محله الحلي والزينة وبالتالي لا يصلح لغير ذلك، ليست الآية مأخذا لهذا للتعلم والتعليم، ليست الآية مأخذا لهذا، ولا يمكن أن يؤخذ هذا من الآية، بل جاءت آيات أخرى. وأنت تعلم أن القرآن لا يضرب بعضه ببعض، بل يحمل متشابهه على محكمه، وجاءت الآيات الكثيرة التي فيها الأمر بالتعلم وهو يشمل النساء، وأمر النساء بالتعليم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وكذلك الأمر بالتعاون على البر والتقوى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وكذلك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقصد، وهكذا كثير من الآيات التي فيها ما يدل على مشروعية التعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنساء. الأخت أثيلة تقول أنها سمعت بعضهم يقول، وهي السائلة، سمعت بعضهم يقول لا تصلح المرأة لعلم التفسير لأن عقلها لا يدركه، ونزع بهذه الآية. هذه القاعدة غير صحيحة، بل الواقع يثبت خلافها، فكثير من النساء الآن تخصصن في علم التفسير، وكثير منهن دكتورات فيه، وأيضا حتى في سلفنا الصالح من كان أدرى بالتفسير من أم المؤمنين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، وأيضا حتى اللواتي روينا عن عائشة كعمرة وغيرها عدد كبير من المبصرات، وأيضا حتى من التابعيات ومن أتباع التابعين وغير ذلك، حتى ست العرب، ويقول ابن الجزري في دائما في روايته عنها حدثتنا شيخة الست العربي ببيت أبيها بسفح قاسيون في دمشق، قرأ عليها. إيه نعم، قرأ عليها. حدثتموني مرة عن خصيصة للنساء في الجرح والتعديل أو شيء، هذه فقط ذكر الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3600 رجل تكلم فيه، ثم قال باب ذكر المجهولات والمبهمات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها. عجيب، النساء. أي هذا الذهبي لا يعلم من النساء مجروحة ولا متروكة بالجهالة اللواتي روين الحديث، بل قال باب ذكر المبهمات والمجهولات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها. يعني إذا وجدت امرأة في سند فعلى هذا لم تأتي علة قط لحديث من جهة النساء، من جهة الجرح فيهن، قد تكون مبهمة أو غير مسمات أو تكون مجهولة، لكن مجهولة عين أو مجهولة حال، لكن لا يمكن أن تكون مجروحة أو متروكة أبدا. طيب، حتى نختم مسألة زيادة النساء قبل الاتصال الذي ورد، الحشوة التي أشرتم إليها في الحلقة الماضية وردت تساؤلات حولها، لأن بعضها يكون داخل الشعر مختفيا لا يرى منه شيء، إنما فقط يرفعه قليلا أو كذا، ويعرف النساء أنها حشوة من خارج الشعر، ويعرفها الناس وليست من جنس الشعر، هي ليست من جنس الشعر ويقصد بها تثبيته، لكن هل المعرفة قيد؟ تقريبا ما كان يؤدي إلى التزين بما ليس في الإنسان فهو مذموم مطلقا، بمعنى أنه مرة أخرى إذا كان حشوة داخل الشعر ترفعه قليلا لتثبيته أو لتسريحة معينة أو كذا. نعم، وكانت من غير جنس الشعر ولا مسكنة به، فهذا النوع هو مثل استخدام الحلي وجعل بعض العروق، عروق الشجر كانوا يجعلونها ويلون عليها للتثبيت. طيب، ناخذ اتصالين شيخنا. الاخ عبد الهادي من ليبيا. اخي عبد الهادي، يا عبد الهادي موجود على الخط؟ عبد الهادي، طيب اين هو عبد الهادي؟ طيب، الأخ فهمي من السعودية. ألو، تفضل فهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ، حياكم الله. حكم الحجامة في نهار رمضان، طيب الحجامة هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حكم استخدام الماء المستعمل في الوضوء، يعني أنا أستعمل الوضوء والعائد منه أستعمله مرة ثانية، يعني في نفس أغسل وجهي وينزل الموية وبعدين أغسل منه، ما حكم ذلك؟ واضح. طيب بارك الله فيك. نجيب شيخ الحجامة. طيب بالنسبة للحجامة لا تشرع للصائم إذا كانت إذا كان عرضة لأن يغمى عليه أو أن يتأثر إدراكه بها، ولذلك جاء النهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لكن لو قدر أنه احتجم ولم تضره ولم يغمى عليه فصومه صحيح ولا يلزمه قضاء ولا كفارة، إنما ذلك في حق من هو عرضة للإغماء أو عرضة للتأثر بها بضعفه عن الصوم وإكماله. لا ترون أن خروج الدم مفطر إلا إذا أضعف؟ لا لا إلا إذا أضعف بقصد أو بغير قصد. نعم في الحالين. طيب سؤاله عن الماء المستعمل. الماء المستعمل اللي هو 25 صورة لدى الفقهاء. الله المستعان. نعم. طيب. لأنه إما أن يستعمل أولا في حدث في رفع حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، والاستعمال الثاني إما أن يكون في رفع حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، فهذه 50 في 5 أي 25 صورة. فإذا استعمل أولا في رفع حدث أو حكم خبث كره استعماله ثانيا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب وجاز في العادة، وإذا استعمل أولا في سنة أو مندوب لم يجوز استعماله في رفع حدث ولا حكم خبث لكن جاز استعماله في العادة، وإذا استعمل أولا في سنة فإنه يجوز استعماله ثانيا في مندوب. وهذه يعني فيما هو أدنى. نعم إذا استعمله في شيء لا يستعمله إلا فيما هو أدنى. نعم. هل هذا هو إذا لم يتغير؟ هل هذا كل شيء من الاستدلال يا مولانا؟ ما نعم هذا ها يذكر له سوى يعني التنظير العقلي فقط. هو كله تخريج على الأصول المعتبرة شرعا. فالماء إذا استعمل في الحدث أو حكم الخبث فليس هو مثل التراب، بل لا بد أن يلاصقه شيء من البدن ويذهب بذنوب البدن كما في الحديث. حتى تخرج ذنوبه تحت أشفاره تحت أظافره، ولو لكنها مؤثرة في الماء نفسه، فلذلك شرع لا يستعمل نفس الماء مرة أخرى. ولكن إذا قصد هو أن بقايا من الماء بقيت في لحيته فقطرت فغسل بها لمعة فقد روي عن ابن مسعود أنه فعل هذا. طيب هناك أيضا احتمالان، الاحتمال الأول أن يجمع هذه القطرات ويعيد الوضوء بها، الاحتمال الثاني أن تسقط هذه القطرات في حوض فيه ماء أصلا. لا هذه إذا خالطت ماء ولم تؤثر فيه لم تغيره فلا حرج في ذلك. المقصود أنه لو تصور جمع هذه القطرات جمعا، لو لا لو اغتسل في إناء أو توضأ في إناء ولم يتغير الماء فهذا الذي كنا نتكلم فيه استعماله ثانيا مرة أخرى فيجوز في العادات كلها كغسل الثياب وغسل الآنية وغسل ويبقى استعماله ثانيا في عبادة. في العبادة أربعة أنواع، إما رفع حدث وإما إزالة خبث وإما سنة وإما مندوب. وعيد للتوضيح فقط، هناك صورة أن يجمع ما تقاطر من الماء فيكون وحده منعزلا عن غيره فيعيد الوضوء به. لا تقصد يتوضأ في إناء. إيه؟ لكن إذا توضأ في إناء فيه ماء كثير. لا ليس فيه شيء. فيه ماء قليل. ليس فيه شيء نهائيا. مطلقا. أخذ صحنا فتوضأ فيه. فكل الماء الذي فيه هو من فصل هو الوضوء وهو الذي توضأ به. لكن لو توضأ في إناء فيه ماء أصلا. فيه ماء أصلا هذا خالطه غيره فلا يخرج من الإشكال. نعم. كله. طيب بالنسبة لزينة الرجال يسأل الأخ حازم عن الذهب الأبيض للرجال. هو ذهب. لكنه ليس فيه كثير من ماذا؟ من موضوع كسر قلوب الفقراء وأنه يعرض. بلا هو ذهب وقد يكون أغلى من الذهب الأصفر. الذهب أنواع سيكون أغلى ورخصنا فيه. ولو لكن المهم أنه ذهب يصدق عليه ما يصدق على الذهب. تسميته بالذهب الأبيض تسمية قديمة، مثل بعض سمي بلاتين، هل يخرج لا هذه بلاتين غير الذهب الأبيض، فرق بينهما. ربما لا أعرف. بلاتين مادة ثانية غير معدن آخر غير الذهب الأبيض. والذهب الأبيض يسمى هكذا من قديم أو هل كان معروف؟ لا أنواع الذهب من قبل، الذهب كان يسمى الأحمر في الجاهلية يسمونه الأحمر. نعم. وقد يسمى بالأصفر أيضا، وقد ورد في ذلك بعض النصوص في وكان هذا الأبيض معروفا؟ لا لكن هو درجات في صفرته وحمرته دليل على تفاوته فبحسب عياراته. لأنكم مرة قررت مسألة أن الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة لا تفسر إلا بما كان معروفا في زمن نزول الوحي كالتصوير وغيره. نعم. لو قال قائل أن هذا لم يكن معروفا في زمن الوحي بلى هي المادة، هو المهم أن هذه مادة واحدة، هذا معدن واحد وله نفس الطبيعة. يختلف فقط اختلاف اللون. نعم يختلف فقط اختلاف اللون، واللون وصف طردي لا اعتبار له. طيب الأخ أسامة، مثل الذهب الأصفر لو صبغ لأي صبغ آخر، والآن أصبغ ذهب بالألوان المختلفة. الأخ أسامة لا يغير صبغه وحكمه. يسأل عن موضوع إسبال الإزار في السراويل خاصة، وأنتم قلتم أن لاحقة بالثياب وفيها من الخلاف ما فيها، وذكرت عن النووي رحمه الله أنه لا يرى يستثني السراويل. نعم. قال هل من يشتري سروالا جاهزا، هل يقال سروال أولا أو هي سراويل؟ لا هي سراويل هو المفرد، وهو المفرد والجمع، وهي من لفظنا أعجمي ممنوع من الصرف كما قال ابن مالك، إنه لسراويل بهذا الجمع شبه اقتضاء عموم المنعي. وقد يقال إنها قد يطلق عليها أيضا سروالة كما قال الشاعر عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي، وقد تجمع تطلق على الجمع، قال سراويل للمفرد والجمع. سؤاله من اشترى سراويل جاهزة تتجاوز الكعبين، هل يلزمه قصها وتقصيرها أم يعد هذا من التكلف المنهي عنه ويخالف كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما تيسر له؟ لا لا يخالف ذلك، وليس من التكلف، بل هو من كما لو اشتراها ضيقة فوسعها، واشتراها واسعة فضيقها على مقاسه وحجمه، فالإنسان ينبغي أن يقتصد وأن يأخذ من الثياب ما يناسب قامته وقدره. والرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه ما لبس ثوبا إلا جاء على قدره، ولم يغير ثوبا هدي إليه، وهذا من معجزاته وليس لكل أحد، وإما أكرمه الله به. طيب تأذن لنا باتصالات. الأخ زيد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ سلمك الله. سؤالي شيخ، مذهبنا هنا في ليبيا مذهب إمام دار الهجرة كما هو معلوم، ويرى علماؤنا أن الوجه والكفين ليس من العورة، وما ليس من العورة لا يجب ستره إلا إذا ترتب على كشفه مفسدة، مثل أن تكون المرأة جميلة جالبة الانتباه الرجال، فإن بكشفه قد تحدث لنفسها المشاكل. طيب. ويحسن أن تغطي وجهها، ولكن في العموم لها أن تكشف وجهها وكفيها على ألا تضع أي زينة على وجهها. نريد رأي الشيخ، يعني فإن وضع المكياج على الوجه فضلا على كونه مثيرا للرجال فإن له رائحة جذابة طيبة، فلا يوجد مكياج ليس له رائحة. وفي الحديث الحسن الذي في الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. فعلماؤنا يرون أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوجها. طيب بارك الله فيك. هذا من أسئلتك ولا من الأسئلة التي أرسلت إليك واسطة؟ نعم، هذا من الأسئلة التي جاءت إليك من أنحاء ليبيا ولا من عندك؟ لا لا، أنا استشكلت قضية أن تخرج المرأة بمكيالها. حاضر، بارك الله فيك يا أخ زيد، شكرا لك. الله خير. وليبيا ما شاء الله أخذت حظا هذا العام. نعم. عندنا أيضا الأخ أبو عمر من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله. عندي سؤال واحد يا شيخ، بس أسألك بالله جاوبني عليه. الله المستعان. هل رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام؟ وكم مرة وإيش قال لك يا شيخ؟ يعني معليش هذا خارج الحلقة وكذا، لكن أبغى أعرف يعني. كم مرة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يجوز السؤال بالله بغير الجنة؟ لا. طيب خلاص وصل سؤالك إن شاء الله. شكرا. الله يحفظك، بارك الله فيك. الأخ زيد عاد طرح إشكالية المكياج وقد. نعم، بالنسبة لما ذكره الأخ زيد من المكياج، إذا كان معه عطر فالعطر لا يحل للمرأة الخروج به ولا ملاقاة الرجال به، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فذكرنا حديث ابن عمر وليخرجنا إذا خرجنا تفيلات، وحديث أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية، وحديث أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. والأحاديث في هذا الباب تدل على حرمة خروج المرأة بكل ما له رائحة زكية تلفت الانتباه إليها وتقتضي إثارة للرجال. أما ما يتعلق بالزينة في الوجه فقد ذكرنا أن المذهب الذي تحدثه عنه مذهب مالك وغيره جمهور العلماء على أن ما كان في الوجه من الزينة فهو مسموح للمرأة بإبدائه، لأن الله استثناه في قوله إلا ما ظهر منها. لكن شيخ الموضوع هذا كل مرة يتجدد، هناك من يقول أن مثل هذا القول ما سمعنا به من قبل، لا لعالم من قديم ولا حديث. هذا من أهل العلم من قال هذا؟ ما أدري هو من أهل العلم ولا لا. بالنسبة للعوام كونهم لم يسمعوا شيئا لا لا يقدمه ولا يؤخره. لكن هل مثلا تأثرونه عن أحد من أجدادكم أو أخوالكم أو أحد من كيف؟ تأثرونه عن أحد من أهل العلم؟ طبعا هذا كل أهل العلم الذين ذكروا هذا من الصحابة قالوا ما كان المقصود بالزينة. الصحابة ما كانوا يعرفون المكياج دعنا في لا المهم الزينة ما كان في الوجه لا لكن ما من الفاظ العموم هم يقولون ما كان في الوجه والكفين من الزينة قصدوا الخضاب والأشياء ما ما ما الكحل وما أشبه لا لكن ما لغو عام وهي تتناول كل شيء من الزينة في الكفين والوجه يعني حجم الصنعة التجميلية المبالغ فيها اليوم في زينة المرأة يعني يحيل الوجه تماما تختلف إذا كان يحيل الوجه فهو تغيير لخلق الله فيكون حرام لا ليس ثابتا ما يدخل في الحرمة التي نهينا هذه مشكلة أيضا أخرى لكن يعني فقط هو في زيادة التجمل والحسن المهم أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين فسروا ما ظهر منها بما كان في الوجه والكفين من الزينة أطلقوا وعمموا فيشمل ذلك الجميع نعم. خوف الفتنة الذي نبه عليه زينة هذا يجب على الرجال الغض فيه لأن المرأة نفسها لا تخاف الفتنة من نفسها إذا خافت إنما يخاف منها الغير الأذى الأذى نعم إذا خافت الأذى يجب عليها أن تثبت في بيتها طيب لا تخرج نأخذ اتصالين ثم نكمل نعم أحسن أبو محمد من قطر تفضل أبا محمد يا أبا محمد طيب نأخذ إلهام إلهام من السعودية تفضلي أخت إلهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحياكم الله شيخ وإياكم الدعاء يا شيخ أسأل الله أن يوفقك يا سيدي البنطلون إذا كان أمام النساء وما تلبس من البلوزة قصيرة يعني تخرج منها منطقة العورة أو منطقة الفخذين فهل هذا جائز أو لابد أن هي تستر منطقة العورة ولا بأس بموضوع الفخذين طيب وجزاكم الله خير أولا سؤال أبي عمر تريدون أن نعرض له نعم تفضل ما هو الرؤية هو سأل بالله نعم طيب بالنسبة للرؤية تسر ولا تغر ولا تدل على أكثر من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام على هيئته الحقيقية فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به والسائل يسأل هل رأيته في المنام فالجواب نعم قد رأيته لا أحصي كم مرة يسأل كم مرة لا أحصي ذلك وسأل عما قال أو قلت أو هذا لو خصصنا له عدد كبير من الحلقات ما طيب جزاك الله خير تسأل أخت الهام عن البنطال أمام النساء ذكرنا أن العورة المرأة مع النساء هي ما بين السرة والركبة وأن الغايتين داخلتان عند على ما رجحنا وأن ما فوق السرة وما تحت الركبة ليس من العورة لكن هو مما يلزم ستره في المروءة إلى الأعضاء المغسولة في الوضوء فالأعضاء المغسولة في الوضوء هي اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وكذلك الرأس والرقبة أيضا إلى موضع القلادة هذا يجوز إبداؤه للنساء ومطلقا لا ينافي مروءة ولا دينا أما ما سوى ذلك من البدن فإذا كانت المرأة صاحبة مروءة وليست خادمة ولا عاملة فمن مروءتها أن تستر ذلك حتى بحضرة النساء ولا تبديه لهن وإذا كان عليه ساتر لا يشف عما تحته ولكنه ضيق فلا حرج في ذلك كما إذا خرجت وساقاها عليهما بنطال ضيق بحضرة النساء ولم يرها رجل فلا حرج في هذا طيب. لكن بالنسبة للفخذين لا بد أن تذكر الأخت الهام أنهما عورة ما دون الركبة. أن الفخذين عورة وأنهما داخلان في عورة المرأة مطلقا سواء مع النساء أو مع المحارم محل سؤال هل البنطال يعد ساترا لمحل العورة هذا أو ليس ساترا هو ساتر كما ذكرنا إذا كان لا يشف عما تحته لا يرى اللون من تحته هو لا يشف قطعا الإشكال دائما في يصف إذا كان يصف وصف العورة تجعله فوقه ثوبا لكن وصف الساقين وما فوق السرة بين النساء لا إشكال فيه طيب الأخ يحيى لبيب يسأل في موضوع الدعاء يقول أنتم قلتم العام الماضي كلاما كثيرا عن اتباع السلف وأهميته ولاحظ أنكم هذه السنة كثير من الآثار التي تروى عن الصحابة تقولون هذا فعل صحابي لا يحتج به كيف يكون اتباع السلف مع اتباع السلف فيما يتعلق بما رووه وما يجمعوا عليه أو اتفق عليه جمهورهم هذا المقصود لكن بالنسبة لفعل شخص واحد منهم لو كان كذلك لكان مثلا الإنسان يزني ويقول أنا متبع لما أزن أو الغامدية ويشرب الخمر ويقول أنا اقتديت بقدامة بن مضعون أو فعلت. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم وقعت منهم بعض الأخطاء، وليس معصوما منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم هم أولى الناس بالتماس أحسن المخارج، وأن يظن بهم أحسن الظنون، وأن يحمل ما بدر منهم مثل هذه الأفعال على أنها كفرتها أعمال أخرى أكبر منها، وبالأخص في حق أهل بدر مثلا أو أهل بيعة رضوان. فقدامة بن مضعون رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة ومن شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربه للخمر لم يقع إلا وهو مغفور، فقد سبقته المغفرة، لكن لا يسقط ذلك حده، ولذلك حده عمر بن الخطاب وجلده 80 صوتا. ومع ذلك رأى في المنام أن قيل له استرضى أخاك قدامة فاسترضاه بعد أن حده. نعم، هو يمثل بما روي عن عمر في رفع اليدين في القنوت، ويقول الصحابة لم يكن لا نحن تكلمنا هذه تكلمنا في قضية أخرى هي قضية الصلاة، وذكرنا أن الصلاة عبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا الضابط ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه فهو الصلاة. نعم. طيب، لدينا أسئلة عامة في محاور أخرى. الأخ صالح من الجزائر يسأل عن حكم الشرع في العمل في مهنة القضاء، مع كون الحكم فيها في كثير من النواحي يكون بالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيره. الله المستعان، بالنسبة للقاضي يلزمه أن يحق الحق وأن يكون قواما بالقسط لله، ولا بد أن يسدد ويقارب ما عجز عنه وكان خارجا عن اختصاصه أو عن قدرته فهو غير مخاطب به، لكن يلزمه أن يقوم بالقسط فيما استطاع. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يأخذ العشور والمكوس ويعلم أنه إذا ترك هذا العمل سيولى مكانه من يعصف ويظلم الناس ويأخذ منهم أكثر مما قررت الدولة عليهم، هل يترك وظيفته وعمله؟ قال لا يتركه، لأنه إذا تركه فسيأتي بشر أعظم من اشتغاله هو به. فمثل هذا النوع أيضا يقال لمن يستفتي هذا السؤال، لأنه دليل على تورعه وأنه يريد إحقاق الحق. يسأل أخنا عن حكم إطلاق لفظ الشهيد على معين، قال فلان الشهيد، مع ما هو معروف في البخاري من تبويبه باب لا يقال فلان شهيد. نعم، لا يحكم بذلك، لكن إذا قيل شهيد إن شاء الله وتمنيت له الشهادة ورجيت له، وقد رأينا علامات ذلك، مثلا عرفنا أنه قتل في معركة مع اليهود أو نحو ذلك، أو قتل مظلوما يقال على جهة الرجاء، على جهة الرجاء شهيد فلان. نعم، مثلا على جهة الرجاء، نعم على جهة الرجاء. طيب، لدينا سؤال يتكرر بطرق مختلفة، يسأله بعض الآباء الحريصين الغيورين، يقولون نحن مثلا تربينا على اختيارات فقهية معينة في الموسيقى في الغناء في غيرها، ونحب أن نربي أبناءنا عليها ونرى أن هذا هو الدين والكمال والورع، ولكن أبناؤنا يجادلوننا بما يقوله بعض الفقهاء هنا وهناك، يقولون يا أبي كيف تمنعني والشيخ فلان قال كذا والكتاب الفلاني قال كذا، فيسألون كيف يتصرفون في مثل هذا. بالنسبة للوالد مسؤول عن ولده وما دام تحت يده فيقول له اختياري إنما هو نافذ عليك أنت أيضا، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى الوالد أن يقي أولاده ومن تحت يده نار جهنم، وأن يختار لهم ما يراه أحوط وأطمن للسلامة والنجاة، ويقنعهم بذلك بما يستطيع، إما بالمناقشة بالحجة إذا كان لديه حجة وقوة في هذا الباب، وإلا بيّن لهم أنهم الآن معه هو وتحت اختياره وهو يختار هذا، فليس لهم أن يخالفه، وأيضا أن أمره هو ملزم لهم في مسائل الخلاف، فأمر الوالد إذا أمر كالحاكم. نعم، إذا أمر ولده في مسألة خلاف يلزمه طاعته، يلزمه طاعته مثلا لنقل أمامه ولا يلتزم به في كل وقت، وإن كان هو يدين الله بغير هذا وقد كان لا، هذا هو المهم، أمامه لا يعصيه. طيب، هناك من يسأل عن التراويح والتهجد ومشروعية التفريق بينهما في صلاتين، بينما المشروع في رمضان هو قيام الليل مطلقا. هذا من باب المصالح المرسلة ولا حرج فيه، لأن المقصود بالتراويح بأصل التسمية أنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات فيفصلون بين الركعات باستراحة، ولو فصلنا نحن بين جعلنا الترويحة أكثر من 4 ركعات فجعلناها مثلا 10 ركعات أو 20 ركعة فلا حرج في مثل هذا بما لا يكون من أول الشهر إذا ما دام العمر على الساعة هذه. لا فقط تخصيص العشر بزيادة اجتهاد في العبادة هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وإيقظ أهله فيكون من ذلك. الأخ متعب العمري كان يقول الحديث الذي رويتموه في مسلم ولو جلد ظهرك وأخذ مالك يقول أن الدار قطني في الإلزامات والتتبع نص على أن هذه الرواية مرسلة وأن الشاهد الآخر الذي ساقه مسلم واحتج به النووي ليس في هذا الزيادة في الإلزامات لا في التتبع. الإلزامات التتبع كتابان ليس كتابا واحدا. طيب لكن الشيخ مقبل الوادعي جمعهما فقط في التحقيق ظننتهما كتابا واحدا واحد. لكن مقصودهما مختلف. طيب وفعلا الدارقطني لاحظ أو الإرسال نعم زعم أن هذا فيه إدراج ليس إرسالا إنما هو إدراج زعم أن هذا الجزء مدرج ولكن هذا يحتاج إلى إثبات وإثبات الإدراج إنما يكون بالتصريح بأنه من كلام فلان مثلا لا يكفي أن نجده برواية نجد الحديث برواية ليس فيها هذا الطرف فنقول هذا مدرج لا لكن الرواية التي فيها هذه الزيادة مرسلة والأخرى التي هي لا إرسال فيها ليس فيها هذه الزيادة لا لكن المهم نعم هذا أتى به مسلم ثم هذه الزيادة قد تعارض بعض النصوص الصريحة كالنهي عن الظلم وتحريمه وكحديث البخاري ظهر المسلم حما إلا بحقه هذه لا تعارضها هو ما قال إن السلطان يجوز له ضرب ظهر المسلم وأخذ ماله لكن ما قال ذلك في الحديث سوغ له فقال أن فقط إن لا فقال إن المسلم إذا رأى مصلحة عامة وفي مقابلها مصلحة خاصة له هو فليضحي بمصلحته والخاصة للمصلحة العامة وهذا إرشاد وليس أمرا للوجوب استبداد الحاكم ليس مصلحة خاصة أمر عام لا ما ذكرنا استبدادا نحن ذكرنا انتظام أمور الرعية وانتظام الأحوال ولا يقصد به الاستبداد يعني لأن هناك كثير من الآن يطرحون هذا الحديث على هذا الوجه تأصيل للاستبداد لا ليس تأصيل للاستبداد ولا تشريع للظلم ولا ليس هذا معناه ولم يقل للحاكم يضرب ظهور الناس ولم يقل له قال لهم استسلموا إذا ضربتم لا قال لهذا الشخص بعينه في واقعة بعينها هي إذا وقف فسيقع شرخ وقد حصل فهذا الذي يخاف منه إذا كان يخاف أن يترتب على ممانعته حصول شرخ كبير وفتنة تؤدي إلى قتل الحاكم وإلى قتل الرعية فهذا المحذور شرعا وقد عرفناه وجربناه فما حصل الخلل في دولة الإسلام من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا بسبب هذا النوع كان بالإمكان أن يصبر الإنسان على أثرة تختص به هو الانتظام أمور الرعية والأمر العام فلا يقع هذا. طيب حسنا نأتي إن شاء الله إلى السياسة الشرعية في حلقات قريبة إن شاء الله. الأخ أحمد محمود يسأل يقول إن هناك حركة إسلامية أسست مدرسة لتخريج كوادر دعوية يدرسون 5 سنوات يحفظون القرآن 1000 حديث يدرسون العربية وشيء من علوم العصر ثم إذا تخرجوا يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل. فيسأل هل يجوز الإعطاء من الزكاة لهذا المشروع ويريد جوابا يعني مقنعا بالمنع أو بالإباحة. الزكاة ليست من مالنا نحن حتى نختار من نعطيه ومن نمنعه بل هي جزء استثناه الله مما جعل تحت أيدينا من ماله ولم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بل تولى قسمتها بنفسه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والسهم الثامن أو المصرف الثامن هو لا أقصد هذا سهم مصرف في سبيل الله والسابع من هذه المصارف وهذا السهم أو المصرف اختلف أهل العلم فيه فاتفقوا على أنه يدخل فيه الغزو في سبيل الله وقد ورد في ذلك حديث جاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وجاء أيضا مرسلا من حديث عطاء بن يسار فقطعا يدخل تجهيز الغزاة في سبيل الله في هذا السهم. ورأى مالك دخول طلب العلم وكذلك الإمام أحمد ورأى الإمام أحمد دخول الحج والعمرة ورأى الجصاص وعدد بعده من الفقهاء دخول كل ما فيه ألاء لكلمة الله ونصرة لدينه فيشمل كل المناشط الدعوية وهذا القول هو الذي نختاره لأنه لا تخصيص لقول الله تعالى في سبيل الله فكل ما هو سبيل الله أي ألاء لكلمته ورفع لدينه دعوة إلى سبيله فهو داخل في سهم في سبيل الله ينفق عليه من أسهم. نعم على هذا فيأخذون من سهم في سبيل الله. طيب جاءتنا عدة أسئلة بالنسبة للانحرافات القبلة في المساجد ولا سيما في أوروبا بين مسجد الانحراف في 20 درجة وآخر الانحراف في 45 درجة وفيسألون تصرف في هذا هل يميلون الصفوف أم أن ما بين المشرق والمغرب قبلة يسعهم؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة فعلا بالنسبة لأهل المدينة ولمن كان مثلهم ممن كان جنوب مكة وشمالها فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة في حقهم بمعنى أن صلاتهم صحيحة ما دامت حصلت في تلك الجهة. لكن ليس المقصود أن يتجه الإنسان عمدا إلى غير القبلة فيتجه فيكون مجتهدا لئلا يواجه البيت الحرام بل يميل عنه يمينا أو شمالا ويكون فيما بين المشرق والمغرب، فلا يحل للإنسان الاجتهاد في مثل هذا النوع. وإذا اجتهد فأخطأ فتبين الخطأ في أثناء الصلاة فإن كان غير أعمى فإنه ينحرف إلى القبلة وصلاته صحيحة إذا كان الانحراف يسيرا، أما إذا كان أعمى فإنه ينحرف إلى القبلة ولو كان الانحراف شديدا، وغير الأعمى إذا كان انحرافه شديدا يقطع الصلاة. وبالنسبة للمساجد المبنية إذا تبين انحرافها فإن أهلها يعدلون قبلتها سواء كان ذلك بالبناء أو بالفرش وجوبا إذا كان الانحراف شديدا، مثلا الشيء اليسير غير المعتبر لا إشكال فيه. هل يمكن تقديره بالدرجات؟ نعم بالنسبة لما ذكر من 45 درجة 45 نصف زاوية قائمة هذا. نعم هذا كثير، لكن مثلا ما دون 30 إلى 20 هكذا يمكن الشيء اليسير جدا دائما يدخل في نطاق الحرج. نعم. والحرج مرفوع. وأما إذا كثر فلا. نعم. طيب هذا الأخ أيضا يسأل يقول بعض المسألة يقول سألناكم عن رسالة الدكتوراة وقلتم في الموقع ما وجدنا شيئا، ما هي رسالتكم للدكتوراة؟ لا ما ذكرنا أنها في الموقع كاملة، ذكرنا أنه أن بعضها يمكن كانوا سينشرونه في الموقع وهو النظرية العامة للعقود وهو مقدمتها وأيضا بعض العقود المخصوصة. طيب هل من سبيل إليها أو حتى تنتهي؟ حتى تناقش إن شاء الله. طيب إذا لا سبيل إليها قبل ذلك لأن لا يمكن أن يصل مرة ثالثة ورابعة، يمكن أن يصل إلى إذا كان مليحا للوصول إلى بعضها يمكن أن تعطيه أنت بعض ما عندي أنا منها نسخة تأخذها. طيب خير إن شاء الله، انتهى الوقت بقيت بعض الأسئلة سنأخذها تباعا إن شاء الله في مقام آخر إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله على خير، وسيكون عنوان حلقتنا غدا عن الابتعاث وما يتعلق بالمبتعثين من أحكام بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا